محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة. تجب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا بيان الزكاة وشروطها وما يلزم لها، وبيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، وقد سبق أنها تجب في بهيمة الأنعام، وسبق بيان ما يجب في الإبل وفي البقر وفي الغنم، وكذلك أيضا يجب في الخارج من الأرض، وكذلك تجب الزكاة أيضا في النقدين الذهب والفضة، وكذلك تجب أيضا في عروض التجارة، وكذلك أيضا فيما تخرجه الأرض. والبحث الآن في الزكاة الذي يخرج من الأرض. والذي يخرج من الأرض على قسمين أو بل على ثلاثة أقسام: قسم الحبوب كالبر والشعير والأرز ونحو ذلك. والحبوب سواء كانت مما يؤكل أو مما لا يؤكل، المهم إذا كانت تدخر، وسواء كانت يعني مثلا من المطاعم الرئيسية أو إنما تؤكل كمثلا إدام أو تؤكل كعلاج أو نحو ذلك. فإذا كانت من الحبوب التي تكال وتدخر واحتفر بها ما يسرع إليها الخراب، هذه فيها الزكاة إذا بلغت خمسة أوسق، وخمسة الأوسق هي 300 صاع. فإذا بلغت 300 صاع وجبت فيها الزكاة، ويجب فيها إما العشر وإما نصف العشر. فأما ما يجب فيها العشر كاملا فهو الذي يسقى بدون مؤونة، كالبعل الذي يشرب بعروقه من الأرض ولا يحتاج إلى سقي، أو كذلك الذي تتوالى عليه الأمطار ولا يحتاج إلى كلفة ومؤونة، أو مما يتسقيه الأنهار أو مما تسقيه العيون، فالذي دون كلفة فيه العشر كاملا. أما إذا كان فيه كلفة فالله سبحانه وتعالى خفف على المؤمنين في ذلك، وهو أنه يخرج نصف العشر. إذا كان مثل ما كان إذا مثلا يستعمل يحتاج له إلى رافعات وإلى مكائن، ويحتاج له أو يحتاج إلى إبل أو يحتاج إلى بقر تخرج الماء أو نحو ذلك، فهذا إذا احتاج إلى أن محاولة الماء ونحو ذلك للسقي من الآبار ونحو ذلك، فهذا فيه نصف العشر. أما إذا كان دون كلفة كالذي تسقيه الأنهار والأمطار أو البعل ونحو ذلك، فهذا فيه العشر كاملا. فهذه الحبوب التي هي مثل اللي عادة يتخذ قوت كالبر والشعير والأرز والدخن ونحو ذلك، أو مما هو عادة يستعمل في أشياء أخرى كحب الرشاد وحب وكذلك مثلا السمسم ونحو ذلك، هذا إذا بلغ هذا المقدار، وهي الحبوب التي تكال وتدخر، يعني يجري فيها الكيل وتدخر السنة والسنتين ولا يضر ذلك، فهذا تجب فيها الزكاة. أما إن كان ما أو كذلك كان من الثمار، الثمر الذي يكون على رؤوس الشجر يأخذ من الشجر، هذه الثمار. أما الحبوب فهي التي تمت كالزرع ونحوه. أما الثمار إذا كانت من النخيل أو من العنب فهذه ثمار تجب فيها الزكاة لأنها تكال وتدخر. أما القسم الثالث كالخضار مثل الدبة والقرع ونحو ذلك والباذنجان ونحو هذا، شيء يذوب خفف الله فيما فيه زكاة، لأن هذا لا يكال ولا يدخر وإنما هو في حين يذهب، فهذا ليس فيه شيء. إنما الذي تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض هو ما كان من الحب الذي يكال ويدخر، وكذلك الثمار التي تكال وتدخر ويحتفظ بها، فهذا الذي تجب فيه الزكاة. والمصنف رحمه الله الآن يشرح لنا هذه القاعدة. الآن تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب، ولو لم تكن قوتا، ولو لم تكن سائر الحبوب، المهم أن تكال وتدخر، يعني إذا ادخرتها ما تفسد، هذا معنى كونها تدخر ولا كل شيء، لكن المهم أنه تدخر ولا يخرب. لكن الفاكهة كالبرتقال والتفاح لو ادخرت الخرب، أو كذلك مثلا الباذنجان أو نحو ذلك، أو البامية، فهذا إلا البامية مثلا اللوبيا والفاصوليا إذا تحصل من حبوب شيء الحب، أما مدام خضرة فهذا ما يكال ولا يدخر ويخرب سريع، فخفف الله عن الزكاة فيه. ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجل والقرطن. نعم، حب الرشاد وكذلك الحلبة وما شابه هذا، هذا ما يتخذ قوت في الغالب، إنما هو يستعمل كعلاج ونحو ذلك. نعم. والأبازير كلها كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم. البزر، بزر لو حصل من الحبوبة من بزرة 300 صار فيها زكاة، أما نفس الخضرة ما فيها شيء. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر. فيما سقت السماء العشر التي تسقيها السماء، يعني تسقي السماء يعني يسقيه المطر ما يحتاج إلى كلفة، والمراد بالسماء هنا المراد به المطر، ما سقت السماء يعني المطر الذي ينزل من السماء، ومثل ما قال حسان رضي الله عنه إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غضبا، يعني إذا نزل المطر رأيناه أي رأنا ما ينبته المطر. نعم. فيما سقت السماء والعيون العشر، رواه البخاري. وفي كل ثمر يكال ويدخر، هذه هي القاعدة، في كل ثمر يكال ويدخر، في كل حب يكال ويدخر. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل على اعتبار التوسيق. التوسيق والوسق إنما هو معيار الصاع، معيار الكيل، خمسة أوسق لأن الوسق 60 صاعا، وخمسة أوسق معناها 300 صاع، ف300 صقل منها ما في زكاة. نعم. فتقدير النبي قال فيما إذا بلد خمسة أوسق، لما أن النبي عينها بالأوسق، والوسق 60 صاع يعني معناه المكيل، فلذلك قال العلماء رحمهم الله في كل ما يكال ويدخر، لأن الذي جعل المعيار هو الكيل فيها. نعم. وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا، كتمر وزبيب ولوز. لا لا أوقف على هذه، هذا شرح اللي ما سبق، كتمر وزبيب هذه من الثمار التي تجب فيها الزكاة. وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة. فيها المعنى انتهى، لما عاد بدينا بكلام جديد. وذلك الذي يكال ويدخر كالتمر والزبيب. نعم. لعدم النفع به مآلا، كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق، ولا تجب في سائر الثمار. نعم، هذا اللوز والفستق والبندق والحمص ونحو ذلك، هذه حبوب يكال ويدخر تجب فيه الزكاة إذا بلغ. نعم، خمسة أوسق. نعم. ولا في الخضر والبقول. نعم، ما في الخضار والبقول ليس فيها زكاة هذه، لأنها لا تكال ولا تدخر. نعم، فلم تكمل فيها النعمة. الذي كملت فيه النعمة الذي إذا خرص يمكن تدخره لسنة أو سنتين وكذا. أما الذي لا، إما تأكله الآن ولا يفسد، هذه ما كملت، هو نعمة لكن هذاك أكمل في النعمة. الذي يمكنك تدخره يكفيك سنة سنتين. نعم. ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعطر وأشنار وسماق وورق شجر يقصد كسدر وخطمي. نعم، مثل هذا إذا كان مثلا الورق، إذا كان الناس يستعملون مثل ورق السدر أو الخطمي ونحو ذلك، فإذا جمع منه ثلاثة خمسة أوسق يكون فيه زكاة، لأن هذا يكال ويدخر وإن لم يكن قوت. نعم. وورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس. نعم، وآس وتوت، مثل ورق التوت أيضا، لأن ورق التوت يباع ويشترى لأنه يستعملون لدود القز. نعم. فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره خمسة أوسق. نعم، قدره بعد إزالة قشره ما يتبع ذلك خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فخمسة أوسق بستين تبلغ 300 صاع، فإذا بلغت سنة 300 صاع فيها زكاة، وما دون 300 ما فيها زكاة، لأنها في الغالب إذا أقل من 300 يلا تكفي صاحبه، فإذا كانت يلا تكفي صاحبه ما يكلف أنه يخرج منها شيء، لأنه على مقداره ما تكفيه، ربما ما تكفيه في سنته هذا، فلا يكلف أنه يخرج منها، لكن إذا زادت عن هذا يخرج الزكاة. نعم. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رواه الجماعة، والوسق ستون صاعا، وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث عراقي فهي ألف. نعم، هو الصاع هو الآن معروف مقداره، وإن كانت الأصاع تختلف باختلاف البلدان وكذا، لكن الكيلة الآن عند أهل مكة الكيلة مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها جعلت على مقداره، فالكيلة هنا المتعارف عليها في البلد أو الكيلو، فالكيلو فهو ثلاث كيلو عبارة عن صاع، وإن كان يعني يزيد قليل لكنه من باب الاحتياط، أو مثلا ثلاث كيلو إلا ثلث، يعني جزء بسيط، فهذا هو مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان بالكيل فهو الكيلة المعروفة هنا، وإن كان بالوزن فالصاع الواحد مقدار ثلاث كيلو. والوسق ستون صاعا، وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث عراقي فهي 1600 رطل عراقي. نعم، يعني مجموعة. نعم. 1428 رطلا، وأربعة أسباع رطل مصري، و342 رطلا، وستة أسباع رطل دمشقي، و257 رطلا، وسبع رطل قدسي، والوسق والمد والصاع مكاييل. نعم، إذا قيل وسق فالمراد به مكيال، شيء ست صاع، أو المد فالمراد به المد الذي هو ربع الصاع، أو الصاع فهو صاع النبي عليه الصلاة والسلام المعروف، هذه مكاييل، وسق فرق، مد صاع، هذه مكاييل يكال فيها كيلا خلاف الوزن. نعم. نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل. نعم، لما كان المكيال يختلف لأنه عبارة عن شيء مقياس يقاس به، هذا المقياس قد لا ينضبط، أما الوزن فهو ينضبط. فلذلك هذه المكاييل اعتبروها بالوزن لأجل يحفظ مقدارها حتى ما يضيع على الناس مقدارها. نعم. وتعتبر بالبر الرزين. نعم يعتبر ثقلها، لأن أيضا الحبوب تتفاوت، فثقل الشعير غير ثقل البر، ثقل الشعير غير ثقل الأرز. الأرز اللي يملأ إيدك هذا ثقيل، لكن الشعير من يدك خفيف. فالعبرة بالبر هو العبرة الذي يعتبر به الوزن. وما ذكروا في الأرطال ونحو ذلك البر، لأن البر في الغالب أنه متوسط، فيه حبوب أثقل منه وفيه حبوب أخف منه مثل الشعير ونحو ذلك. نعم. فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. نعم. إذا اتخذ مكيل مقدار الصاع عرف ايش الواجب، ملي 300 مرة هذا هو، لأنه من 300 صاع. نعم. وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض، ولو مما يحمل في السنة حملين. نعم. إذا كان هذا البستان يحمل بس سنة مرتين وأخرج مثلا 200 صاع يقول ما في شيء، لكن إذا كان في نفس السنة يمديه أنه ينتج وينضج في نفس السنة فيضم بعضه إلى بعض. فإذا كان أخرج فالفترة الأولى مثلا 150 صاع وبالفترة الثانية 150 صاع نضمهم مع بعض، كما بلغ 300 يجب فيها زكاة. فإن كان لا السنة الواحدة مقدار معين ما يجب فيه الزكاة. ولو مما يحمل إذا كان أقل من 5 أوسق. نعم. ولو مما يحمل في السنة حملين. مما يحمل مع يثمر، يعني مما يثمر في السنة مرتين. نعم. ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب. نعم. لعموم الخبر، كما لو بدا صلاح إحداهما قبل الأخرى سواء. نعم. يعني لأن المهم إذا بدا صلاحه. نعم. ولو مثلا ربما يكون عندك مثلا نخيل بدا صلاح هذه مهان خير والثاني ما بدا صلاحها الا بعد شهر، فكذلك لو ما بدا الا بعد 3 أشهر او 4 أشهر يضم بعضها الى بعض. نعم. سواء اتفق وقت اطلاعها وادراكها. نعم. او اختلف تعدد البلد او لا. نعم. لا جنس الى اخر فلا يضم بعض. نعم. ما يضم جنس الى اخر. اذا حصل مثلا 200 من الشعير ومئة من البر هذه بلغت 300، لكن هذه ما فيها زكاة لأن الشعير نوع والبر نوع آخر. نعم. فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل النصاب. في تكميل النصاب لأن هذا نوع وهذا نوع آخر، والمراد 300 صاع في النوع الواحد أو إذا كان مقاربا له، لأن مثلا البر 3 أجناس كله اسم البر، مثل هذا يضم بعضه بعض لأنه كله بر، وإن كان هذا له مثلا اسم وهذا له اسم وهذا هذا مثلا يسمى قمح وهذا يسمى مثلا حنطة وهذا يسمى مثلا اسم آخر السلت وهذا يسمى العلس، لأن البر كله في شيء اسمه العلس وفي شيء اسمه السلت وفي شيء اسمه القمح، فهذه هي نوعا واحد كلها من البر، لكن لما كانت فيها بعض الاختلاف أعطي كل واحد الاسم من يخصه. نعم. فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي. نعم. لأن هذا ليس من جنس واحد فلا يضم بعضه إلى بعض، وإنما يضم بعضه إلى بعض الجنس الواحد. نعم. ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. نعم. لا بد أن يكون مملوكا له مثل ما تقدم في جميع أنواع الزكوات، ما يجب تجب الزكاة على الإنسان إلا بشيء يملكه، أما إذا كان ما يملكه أو ربما أنه شبه ملك لكن ما تم ملكه عليه، فما تجب في الزكاة حتى يكون الملك تام من عليه. نعم. وهو بدو الصلاح. نعم، وبدو الصلاح أيضا هذا إذا، لأن الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، إذا بدأ فيه الصلاح بدأ قطفه، وقبل هذا ما يجب عليك شيء لأنه ما يدرى هل تتكامل الثمرة أو ما تتكامل، هل تسلم من العاهات أو لا تسلم من العاهات، لأنه كثير ما يحدث له آهة قبل التكامل وقبل النضج فيذهب هو وزكاته. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو اللقاط اللقاط أو يأخذه. نعم، اللقاط لو كان إنسانا مثلا لما جد الخلو صار في أشياء مثلا من التمر بكي في رؤوس النخل وبشي بالأرض وجاء شخص يجمعه ويأخذه وجمع منه 300، هذا ما هو زكاة لأنه هذا وقت استوائه ما هو له هو لغيره، فلا يجب فيه زكاة هذا، لكن زكاته على المالك الأول. لكن هل أنت أخذت، أنت مثلا أخذت منه مقدار 300 صاع، هذا ما فيه زكاة عليك أنت. نعم. أو يأخذه بحصاده وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح لشراء أو إرث أو غيره. كذلك إذا مثلا اشتراه بعد ما بدأ به مثلا فزكاته على صاحبه على اللي باعه، إذا بدأ فيه النضج وجاء شخص واشتراه الزكاة على البائع، لأن وقت ما وجبت الزكاة وهو في ذمته البائع هو الذي يخرج الزكاة منه. نعم. ولا مشتري فلا. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبحر. نعم، الشيء اللي يجتنيه من المباح ما فيه زكاة حتى إلا إذا ادخر وحل عليه الحول، أما قبل ذلك فلا فيه زكاة. نعم. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبر بوزن جعفر وهو شعير الجبل. نعم، اللي يأخذ مثلا من البر من الأشياء هذه من الأشياء المباحة ما هو اللي تعب عليها وبغرسها ولا بذرها ولا كذا، هذا ما فيها زكاة. نعم. وبزر قطون، ولأن في الغالب دي ما يتجمع منها شيء كثير. نعم. وبزر قطونا وحب نمام ولو نمام. نعم. وحب نمام ولو نبت في أرضه. نعم. لأنه لا يملكه بملك الأرض. نعم، لأنه هذا شيء غير مملوك. الزكاة تجب فيما تملكه إذا استوى، إذا استوى وجب إنك مال كله، أما هذا الشيء الذي تأخذه مباح من البر ونحو ذا أو نبت مثلا من الأمطار هذا ما تملكه أنت، هذا الأول فلا صار ملكك، الأول اللي يجي يأخذ هذا اللي يملكه. نعم. فهو ما ملكه إلا بعد نضجه، وبعد النضج ما فيه زكاة لأنه ما هو على ملكك وقت النضج. نعم. أول كذلك نبت الحب الذي تساقط منه وأصبح الآن صار كأنه زرع ويصير صاحبه لأن الحب له وهذا نما ملكه والأرض مباحة وغير سواء فيكون سبق إليها فهذا فيه الزكاة، أصبح مثل الشيء اللي هو زارعه. نعم. كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب. نعم، لأنه وقت الوجوب ما يملكه لأنه هذا ثمرة ماله، ماله نمع. نعم. مثل البذر اللي هو يبذر. نعم. فصل يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤونة كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه. نعم، هذا عد بيانه لما ذكر الشيء الذي تجب فيه الزكاة ومقدار الشيء الذي تجب فيه الزكاة، بين نوع الذي تجب فيه الزكاة وهي الحبوب والثمار وكل ما يكال ويدخر إذا بلغ 300 صاع، إذا بلغ 5 أوسق والوسق 60 صاع معنى 300 صاع. لما انتهى من بيان هذا ووضحه أراد يبين مقدار ما يجب، هو ما تكلم عن مقدار ما يجب، ما بين لنا وش يجب، الآن شرع في بيان ما يجب في هذا المال الذي قد استوى ونضج، وهو مما يكال ويدخر، وبلغ 300 صاع، ماذا يجب فيه؟ قال انه يجب فيما سقي بلا مؤونة، كالذي تسقيها الامطار او الانهار او البعل الذي يشرب بعروقه ما يحتاج الى سقي وكذا، هذا فيه العشر كاملا. والعشر جزء واحد من عشرة أجزاء، الواحد يسمى عشر أو عشير، عشير الشيء أو عشره أو معشاره، هذا هو الواحد من عشرة. نعم، فهذا الذي يجب فيه إذا كان على هذه الكيفية كلفته قليلة. أما إن كان في مشقة وفي كلفة كالذي يسقى من الآبار مد المكائن والدوالي والإبل والبخر ونحو ذلك، فهذا ليس فيه إلا نصف العشر، يعني جزء من 20 جزء، نصف العشر. نعم، ويجب نصفه أي نصف العشر معها أي مع المؤونة، كالدولاب تديره البقر والنواضح استقي عليها. نعم نعم، كالدوالي والدواليب التي تديرها البقر، تمتلئ بها وتطلع الماء من البئر، او الذي يطلع بالغرب وهو الدلو الكبير على ظهور الابل ولا على ظهور البقر ولا نحو ذلك، هذا في كلفه ما فيه الا نصف العشر. نعم، او كذلك في وقتنا الحاضر المكائن يحتاج يشتري مكينه، وتبز مكينه تبي ديزل وتبي زيت وتبي انسان يشغل وتبي، هذه فيهم كلفه مهونه ما فيها الا نصف العشر، لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. نعم، النضح معناه الذي يسقى بالغرب كما هو في عمل اهل المدينه في وقته صلى الله عليه وسلم، يسمونها الناضح، البعير الذي يخرج الماء من النوض يسمونها النواضح، انه يخرج بالغرب الذي هو الدلو الكبير ويجتمع هذا الماء ويسقي به زرعه، فهذا الناضح ما فيه الا نصف العشر، يعني فيه كلفة. نعم، ويجب 3/4 اي 1/4 العشر بهما. نعم، اذا كان بعضه يسقى بالبعل او بالانهار او بمطر السماء، والبعض منهم يحتاج الى كلفه واختلط، ما هو كل واحد متميز، ان كان كل واحد متميز هذا ابو العشر وهذا نصف العشر، وان كان اختلط ففيه عشر الا ربع، لان بعضه فيه عشر كامل وبعضه نصف العشر، فلو جمعنا عشر كامل ونصف العشر صار يصير عشر ونصف، فاذا قسمنا الاثنين يطلع عشر الا ربع، إذا قسمنا 1.5 على 2 يطلع 1 إلا ربع. نعم، فيصير فيه عشر إلا ربع. نعم، أي فيما يشرب بلا مؤونة وبمؤونة نصفين. نعم، إذا كان كله واللي فيه المؤونة نصف وما غير مؤونة نصف، يجب فيه عشر إلا ربع. نعم، قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. نعم، اتفق العلماء رحمهم الله هذا يجب. نعم، فإن تفاوت أي السقي بمهولة وبغيرها فالاعتبار بأكثرهما نفعا. نعم، إن تفاوت بعضه ما يسقي ناب تنبعل ولا تسقيط، فننظر إلى الأكثر، إن كان الغالب عليها المؤونة ما فيه إلا نصف العشر، وإن كان الأكثر أنه يشرب بدون مؤونة فهذا فيه العشر كامل. نعم، فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر كالصوم، ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر. نعم، مع الجهل إذا قال والله أنا ما أدري، أنا بعضه نابت من المطر وبعضه أسقي، لكن ما أعرف أين أكثر، أقول إذا كنت ما تعرف ينبغي الاحتياط لدينك وأنك تخرج العشر كامل، فإن هذا أحوط، لأن الزكاة واجبة وهي ركن من أركان الإسلام، فإذا كنت ما تعرف فالأولى أنك تحتاط وتخرج العشر كامل، فإن عرفت وأن الغالب عليها اللي بدون مؤونة عليك، وإن كان الغالب عليها اللي في مؤونة فلا فيها إلا نصف العشر، وإن جهلت فالأولى أنك تحتاط لدينك وتخرج العشر كامل. نعم، ليخرج من عهدة الواجب بيقين. نعم، ليخرج من عهدة الواجب بيقين. الزكاة واجبة وركن من أركان الإسلام، ولا يسلم من هذه العهدة ولا يبرئ ذمته حتى يتيقن أنه أخرج الواجب. نعم. وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤونة والآخر بغيرها ضم في النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤونة أو غيرها، ويصدق مالك فيما سقى به. نعم، ويصدق، يصدق مالك. إذا جاءوا مثلا الذين يخرصون الثمار قالوا هذا الذي نحكمه العشر، قال لا، هذا يصدق المالك، قال لا، أنا هذا أنا أسقيه بمؤونة، وأن اللي مسك مؤونة أكثر فيصدق لأن هذا من قبله وهو المعروف فيه، فإذا قال كذلك يصدق بهذا، وهو يجب عليه الصدق ويجب عليه الإخلاص. وجبت بذمته.

يعمل أغلب أعمال الحج ولا بقي إلا القلب. فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند مشعر الحرام اذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإن أي عمل كان النبي عليه الصلاة والسلام فكذلك نباه الله بقرب أجله من أجل أن يختم عمره بالتوبة والاستغفار إليه. فلما نزلت هذه السورة كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني، لكن لا يقتصر عليها، لا بد أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى وفي الركوع سبحان ربي العظيم. فتكون ما ورد في حديث عائشة سبحانك اللهم وربنا وبحمدك اللهم اغفرني من الأشياء المستحبة المتأكدة ينبغي للمسلم يداوم عليها. لكن بعد ما يقول سبحان ربي او ما لازم ان يكون بعدها لكن لا يقتصر عليها، لابد ان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى. هذا سائل يقول اذا بلغت بهيمة الانعام النصاب وحال عليها الحول وكانت معدة للتجارة وليست سائمة، اي انها تعتمد على غذائها بما يؤتى به لها من عشب وحب وشعير، فما حكم الزكاة فيها؟ زكاة التجارة. بهيمة الأنعام إذا لم تكن سائمة، ولذلك سبق لنا بيان أن زكاة بهيمة الأنعام لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة، والسائمة الراعية التي ترعى من البر، ترعى من المباح، ما يحتاج إنك أنت تطعمها. فأما إن كانت لا، إن مثل ما يفعل بعض الناس يشترون الإبل يشترون الغنم أو يشترون البقر ينتظرون بها التكسب والزيادة ويطعمها يسمنها ويبيعها، هذه أصبحت تجارة. فهذه عند تمام الحول تشوف ايش اللي عندك وتقدر قيمته وتخرج ربع العشر منه، زكاة مثل زكاة التجارة، وزكاة التجارة مثل زكاة النقدين فيها ربع العشر. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الزروع والثمار وكذلك في زكاة الفطر؟ لا، لأن الزكاة لابد أن تخرج من هذا. اللهم إلا إذا كان الإمام طلبا تأخذ القيمة المصلحة من المصالح أو لأمر يهم المسلمين أو لمصلحة المسلمين مثل وقت جهاد أو نحو ذلك، وإلا لابد أن يخرج منها من الثمار نفسه. النبي كان يجب الثمار منها، أما زكاة الفطر فلا ينبغي أن يخرج القيمة، لأن النبي نص صريح قال كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من أكل صاعا من زبيب، فلا بد أن يخرج من الطعام امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال صاع. والعلماء رحمهم الله قالوا إن ما كان المقصود ما جاء في الحديث الآخر نفع الفقراء ونفع المساكين من أجل أن ما يشتغلوا بطلب القوت ويروحون يسألون الناس ويشحذون الناس يوم العيد وينفرح وسرور، النبي قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، هذا يوم فرح ويوم سرور أغنوهم أعطوهم حتى ما يحتاجون يجون يسألونكم يتواسون الناس بالفرح والسرور وكذا. فالمراد فلذلك قال العلماء أنه يعطى صاع الفقير مما يكال من قوت البلد مما كانوا يبتاتونه، فإذا كان البلد مثلا طعامهم الرز يخرج صاعا من الرز، وإذا كان طعامهم الدخن يخرج صاعا من دخن، طعامهم التمر يخرج صاعا من تمر. فالنبي قال صاعا صاعا من زبيب صاعا من أقر إنه طعام في ذلك الوقت صاعا من بر صاعا من شعير. أما القيمة ما تصلح القيمة، اللهم إلا إذا كان في بلد مثل ما يوجد في بعض البلدان مثلا في أوروبا أو غيره إنك ما تجد أحد يأخذ هذا الشيء، ما يأخذون إلا فلوس، فربما إنك تعذر تعلم في مثل هذه الحالة